أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في كتاب الطهارة في أبواب المياه، وفيها قسم لنا في الكتاب المياه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الماء الطهور، وقسمه إلى أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله كالماء المغصوب، ماء يرفع حدث الأنثى ليس الذكر وهما خلت به الأنثى والجمهور على أنه يجوز استخدامه ويرفع الحدث، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه الذي قد يرد في الخاطر أو في الذهن يشك الإنسان هل أصابه من نجاسة المكان، والأصل عدم النجاسة زي ماء بئر في مقبرة ونحو ذلك. ماء رابع لا يكره استعماله هو باقي المياه: مياه الأنهار، مياه الأمطار، مياه البحار، مياه الأنهار ونحو ذلك. هذا القسم الأول الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني وهو الماء الطاهر، الطاهر يعني كأنه قل عن الأول بشيء. الأول كان يتعدى الغير، هذا لازم في نفسه وطاهر في نفسه، إذا صببته على نفسك فهذا لا شيء فيه، مش حينجسك لأنه طاهر في نفسه، ولكن إذا أردت رفع الحدث هذا لا يصلح رفع الحدث، وهو ما تغيرت أوصافه بحيث صار الماء ماء مقيدا وليس ماء مطلقا. يبقى هنا إذا صار الماء يقال عنه هو ماء كذا ليس ماء صافيا، ليس الماء الذي باقي أو هو باقي على أصله، يبقى صار ماء مقيدا، سميناه خلا، سميناه صبغا، سميناه مرقا، أي تسمية منه لم يسمى الآن ماء، يبقى على ذلك هذا ماء مقيد، أو إنه يسمى المائع أو بشيء آخر غير الماء الباقي على أصل خلقته. فيسلبه ذلك الطهورية، يسلبه الطهورية يعني أنه يكون مطهرا لغيره، يسلبه الطهورية. يقول في الكافي بغير الخلاف، وهنا يقول لنا إذا زال التغير بنفسه وعاد إلى أنه ما صافي بعد ذلك رجع إلى أصل طهارته، وهذا قدمناه في الحديث السابق. أو الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنيه، وبرضه ذكرنا هذا الكلام في الحديث السابق، وانه اذا انغمست فيه يد الانسان المستيقظ من النوم لم يحدث شيء، لم يتغير هذا الماء وهو باقي على اصل طهارته وطهوريته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وعلم بالشك، انك لا تدري ماذا مرت عليه يدك او ما لامس يدك وانت نائم. يبقى على ذلك هذا الماء اللي كان ماء قليلا وانت قمت من النوم حطيت ايدك فيه لم يتنجس هذا الماء ولم تتغير من طهوريه الى طهاره فقط، لا، لانه ما زال اسمه ماء، شكله ماء، لونه ماء، ايه اللي حيخليه يتغير؟ هو نقول انه ما يعرض له الذي يغيره لابد يكون شيئا محسوسا معلوما ان هذا شيء يغير مثل هذا من طاهرات، بحيث ان يشوفه هذا ماء مقيد وليس ماء مطلقا، والواقع خلاف ذلك انه ما زال على اطلاقه انه ماء، فالراجح انه يجوز استعماله. لكن نفرق بين انه لا يجوز لك ان تضع يدك في الاناء لمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الماء نفسه تغير، الماء لم يتغير، ولكن انت لا يجوز لك ان تضع يدك في الاناء طالما استيقظت من نوم الليل، لانك لعل يدك تكون مرت على شيء لا تدري مرت عليه يدك. اذا كان الماء كثيرا وتغير احد اوصافه، يبقى هنا في هذه الحالة إذا كان الماء اللي حنتكلم عنه إذا تنجس، تنجس الماء اللي هو النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، كان ماء قليلا وسقطت فيه نجاسة غيرت ولا ما غيرتش، فما أنا مستيقن أنها نجاسة وقعت فيه وحتى ولو لم يتغير، يبقى على ذلك يقول هذا نجس، ككوز مية، كوباية مية، شفشق فيه مية، وقع فيه دم، وقع فيه بول، وقع فيه شيء، نقول حتى لو كان الظاهر ما تغيرش، ما تغيرش، فنقول هذا نجس الآن لا يجوز لي أني أستخدم هذا في طهارة. قد يستخدم في أي شيء، تسقيل الدواجن، تسقيل تسقي به الأرض وكذا، لكن تستخدمه إنك تتوضأ لترفع به الحدث إزاي وأنت شايف إن سقط فيه نجاسة، هذا لا يصلح لذلك. أيضا إذا كان الماء ماء كثيرا ماء كثيرا ونزلت فيه نجاسة غيرته زي مية ترعة وبعدين فتح عليها مصرف نجاسة. اللي بينظر شايف أثار النجاسة موجودة فيها، يبقى هنا بترى فيها نجاسة، يبقى على ذلك مش هتقول أنها بقي على طهارتها لأنها تغير لونها، تغير ريحها، تغير طعمها بمخالطة النجاسة. لا يبقى هذا طيب هفرق ازاي بالماء قليل وماء كثير؟ قالوا لنا هنا الكثير القلتان. ليه الكثير قلتان وليه هذا التحديد؟ انه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه الماء اذا بلغ القلتين لم يغيره او لم ينجسه شيء، والماء يكون على طهرة. القلتين قد ايه؟ قلنا القلتين حوالي 500 لتر بالعراقي، وقالوا لنا في عبارة عن حجم مكعب طوله ذراع وربع، العرض ذراع وربع، الارتفاع ذراع وربع. في الذراع وربع هيقول لنا هتعمل ذراع حوالي 46-47 سنتي، ذراع وربع حوالي 58 سنتي، يبقى على ذلك في النهاية هيكون حوالي 5 متر مكعب من الماء. إذا بلغ الماء مقدار هذا الخمس متر المكعب يبقى ده لا ينجسه شيء إلا بقيد الإجماع، ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. إن الآن تغير اللون بنجاسة صار هذا نجاس الذي أمام الإجماع على ذلك، وكان لفظ الحديث لم يصح له إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، لكن الإجماع على ذلك يبقى صار متغيرا بنجاسة فهو نجس ليس طاهرا. طيب إن شك في كثرته، إن شك يعني أمامه الماء ما هوش عارف دي قلة واحدة ولا قلتين، يبقى على ذلك الأصل أنه تندس لابد يستيق منه قلتين. لكن قلتين إلا كوز لا ما تفرقش هنا، في ده قدر بسيط، نقول 5 متر مكعب هذا حجم ضخم جدا، 5 متر المكعب، فنقول إلا شيء يسير هنا يعفى عن يسير، وده هو الأصل أنه طاهر. هيدخل في مسألة يقول لنا إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. هنا المسألة دي اللي احنا وقفنا عليها المرة السابقة، اشتبه ما تجوز به الطهارة، فرضنا انت موجود في مكان، ودايما بنبني المسائل دي مش على البيت، في البيت هتفتح حنفية تجيب مية تانية وكب المية اللي عندك ما فيش اشكال هنا، لكن فرضنا انت في سفر وفي مكان ما فيش فيه مية، المية بعيدة جدا عنك لا تقدر أن تصل إليها، تحتاج الآن أنك تتوضأ، قدامك كوزين، كوز أنت على قين كان فيه نجاسة المية تنجست فيه، كوز آخر أنت على قين أنه طاهر، هناخد الكوز الطاهر نتوضأ به، هنا النجس لا نستخدمه ولا يلزمنا نقلق هذا النجس لعلي أحتاجه. طيب إذا اشتبه علي الاثنين شك بعض، أنا كنت فاكر والله واحد فيهم وضعنا فيه كان فيه نجاسة بس مش عارف، كأن إنسان إيده خرج دم حطها جوه كوز بسل باعتبار عنده كوز تاني فيه، بعد فترة مش واخد باله ده ولا ده اللي وضعت فيه هذا الدم، يبقى صار الآن هو يشك أي اثنين اللي فيه نجاسة وأيهم طاهر. هنا بيقول لك بيختار شيخ فرعي في الدليل، إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى. يبقى في بقى قول بأنه يتحرى أو في مذهب بأنه يتحرى، لذلك هو بيقول لك لا ما تتحرش. معنى التحري بمعنى أنك تنظر وتختار، تختار بناء على علامة. التحري مش قرعة هعملها خدي ولا دي، لا الفرق بين القرعة والاختيار والتحري. التحري نوع من أنواع الاختيار المبني على دليل، مبني على ولود علامة أمارة، هذا التحري. فهو بيقول لك لم يتحرى ولا يدور على أمارة ولا ما أمراش، يتيمم. يبقى ليس هذا الحكم محمولا على أنك في بيت جنب حنفية المية يقول لك اتحرى، ما يقول لكش اتحرى، يقول لك كب المية وكل ما الحنفية فيها مية كب لي ليه أخذ المية اللي في الحنفية. يبقى هذا محمول على إنسان في مكان لا يوجد فيه ماء، المكان ما فيش فيه مية إلا الكوزين اللي قدامه اللي هو محتار، ده اللي سقط فيه النجاسة ولا ده اللي سقط فيه النجاسة. اختياره يتيمم بلا إراقة، يتيمم بلا إراقة. هنا بلا إراقة لولا قوة الدليل المعارض ما كانش ذكر، هيتعب نفسه يقول لك يتيمم بلا إراقة، يبقى في قول بأنه لا يكب المية الأول وبعدين يتيمم. ليه اللي هيقول يكب المية الأول؟ يقول لك لأنه اللي بيجوز له التيمم هو فاقد الماء، والحال إن هذا واجد الماء ليس فاقدا للماء، وهو على يقين إن الكوب ده طاهر والكوب الثاني ده نجس، بس هو محتار ده ولا ده، أنهي الاثنين اللي ما هو على يقين واحد منهما فيه نجاسة والآخر طاهر. فلما شك قام البعض قال له لا كب المية كلها، يبقى أنت معذور الآن إن أنت ليس معك ماء فاقد للماء، يبقى لك أن تتيمم، لأنك لا تتيمم مع وجود الماء. هذا شيء. الصواب أنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لوجود مانع، لوجود مانع، زي ما إنسان قدامه بير المية بس بينه وبين البير كلب عقوف، خايف يوصل بير كلب عبر، في أسد، في شيء يمنعه، في مرض جلدي في الإنسان يمنعه من استخدام الماء، يبقى وجد الماء ولكنه لا يستخدم الماء ويجوز له يتيمم. لذلك اختار الشيخ مرعي هنا انه ما يلزمه يكب الميه ولا غيره، بل انه يتيمم على طول مع وجود هذا الماء. طيب، قال لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجوز التحري، ولكن يعني دي ما هي ضروره علشان يقول له يتحرى، هو قدامه التراب ياخذ التراب ويخلي الميه دي لحاجه ثانيه، ده كلامه. كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. بيدينا ثلاث قياسات هنا بيقيس عليها وبيطلع بالحكم اللي هو عايز يقول، عايز يقول إنه ما يتحراش، ما يتحراش. ليه ما يتحراش؟ بيقول لك لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، كأنه بيرد على مذاهب تانية بقى، المذاهب إلا حيقولوا إذا كان عدد النجس كثيرا لا يتحرك، مذهب الأحناف ذلك. أنت يتحرى يقول لك إذا كان الطاهر كثيرا، هو بيقول لك لا مش هتفرق، ما هو إذا كان النجس كثيرا والله الطاهر كثيرا هم يغلط في الحالتين، وارد الخطأ فيها فإنه يستخدم النجاس، يبقى مش هتفرق يكون النجس بولا ولا غير بول، النجس عدده أكثر من الطاهر ولا الطاهر أكثر. قياس آخر يقول لك اشتبهت أخته بأجنبيات، لو كان عايز يتزوج من مكان عرف ان المكان ده فيه 10 فتيات، واحدة منهم كانت أخته من الرضاعة، بس مين هو مش عارف، احسب كلهم ما تتجوز ولا واحدة الا تطلع هذه أختك. كأنه بيرد على مذهب الشافعي في ذلك، لأنه عند الشافعي بيقول بالتحري، هو بياخذ بأنه لا ما يتحرش ولا غيره، ولكن حتى يؤدي صلاة صحيحة يبقى يتيمم ويترك ذلك. له وجهة نظر، وجهة النظر بيقول لك انه فرضنا انه اتحرى وراح واخد الميه اللي هي فيها النجاسة وتوضي بها، يبقى توضى وصلى بالنجاسة، وليه هيطلع من الصلاة وهو شاكك الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يبقى يتيمم افضل له، وخاصة انه اذا اخذ الميه اللي فيها نجاسة مش بس مجرد انه صلى وبس، ده كمان نجس نفسه، نجس نفسه بذلك. طب هيزيل النجاسة ازاي؟ التيمم مش هيرفع النجاسة اللي وضعها على نفسه، هل على ذلك يبقى الاحتياط انه لا يستعمل واحدة من اثنين ولا يتحرى ولكنه يتيمم ويترك الماء. ده الكلام اللي بيقولونه هنا. طيب بيضيف إليها ولسه ما خلصناش النقطة دي هنتكلم فيها، بس نكمل المتن بتاعه. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، يعني بحديث الدين النصيحة، حديث صحيح مسلم عن تميم الداري، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، الدين النصيحة. في رواية أخرى الحديث عند النسائي والترمذي إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى هنا الدين النصيحة، عظم الدين النصيحة، أنك تنصح لله سبحانه، تنصح يعني تخلص لله، النصح بمعنى الإخلاص، نصحت العسد معنى صفيته، يبقى هنا كأنك تنصح لله أي تتعبد لله عبادة صحيحة خالصة من شوائب الشرك والرياء ونحو ذلك. تنصح للنبي صلوات الله وسلامه عليه أي تظهر شرع النبي صلى الله عليه وسلم بغير بدع وبغير أشياء تلوث به مدى به النبي صلى الله عليه وسلم، من النصيحة ابتغاء وجه الله سبحانه، لكتاب الله سبحانه، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأئمة المؤمنين معنى تخلص لهم النصح، تنصح فهم المعروف وتنهى عن المنكر ولعامة. فهنا لما يقول الدين النصيحة، طيب أنت شايف مية فيها نجاسة، واحد جاي هياخد مية نجسة بالأخلاء أمره قل له هذا الماء نجس، لأنك أنت على يقين من ذلك أن هذا فيه نجاسة، إذا قبل ما يستخدمه تقول له لا تستخدم هذا الماء. فرق بين ذلك وبين إنسان مر تحت مضراب، المضراب سقط عليه مية وهو رايح يصلي، احتمال المية دي نجسة طاهرة، ما تسألش ما تسألش ما تقولش يا صاحب الميزاب على قصة عمر رضي الله تعالى عنه. لكن انت شايف واحد هيروح يتوضا من حلة، الحلة فيها مية نجسة، يبقى تحذر لا المية هذه نجسة، ابحث عن غيرها او توضا. فرق بين من وقع في الشيء ومن لم يقع في الشيء وواقعه. وقع في شيء نزل عليه مية من مضراب، ما تسألش صاحب المضراب نجسة ولا طاهرة واذهب وصلي. لكن فرضنا نزل المية اللي عليه هو شام بحيث هذه النجاسة، هيقول أسأل وما سألش ما خلاص ما عرف أنها نجاسة، هذا أمر آخر. لكن نقول مع عدم اليقين يبقى لا يلزم السؤال في هذه الحالة الثانية، خلاف الحالة الأولى أنه من علم وجد إناء فيه ماء نجس وده إنسان يتوضأ يقول لا ده نجس خذ من الثاني ده اللي هو طاهر. نفس الحالة نصيحة في كل شيء، جاي إنسان هيشرب من كوب، الكوب فيه ماء ملوث، كوب ثاني فيه ماء نظيف، يقول لا ما تشربش من ده اشرب من ده، يوم تدل الإنسان وتنصح كما تنصح لنفسك تنصح لغيرك. نرجع للمسألة بتاعتنا، مسألة الاشتباه. اشتبه ما تجوز به نجاسة بما فيه نجاسة بما هو طاهر. اشتبه، يقول لنا الإمام النووي في المجموع إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه، يعني عندهم عند الشافعي حيصحح منه أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر. يبقى هو بيقول لك فيه ثلاث وجوه، كأن وجه من الوجوه ان سبهم وتيمم، هذا وجه من الوجوه انه اللي بيذكره هنا يتحرى ويجتهد او انه يتخير. التخير لا، ما في هذا، ضعيف جدا ان الانسان يقول له تخير، اختار ازاي تخير. هنا التحري المبني على علامه، وزي ما بيقول لك اذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامه تظهر، وبرضه بيقيد لك فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. يبقى الكلام برضه قريب من كلام الحنبلة إلا في نقطة وهي التحري. التحري كان يقول لك علامة من العلامات، إنسان بص في الكوباية قال أنا غسلت إيدي كان فيها دم في الكوباية، ضروري يعني يبقى في نقطة دم على الإناية، فينظر المية تعكرت شوية فبالعلامة الوالدها لا ده معكر، يبقى هو ده اللي أنا وضعت فيه الدم وضعت فيه النجاس، يبقى الآخر يبقى في علامة ظهرت له. يقول له إذا لم تكن بعلامة فليس له أن يتحرى. هذا القول أولى، هذا القول أولى وأودى وقول قوي، إن بيقول لك علامة وأمارة ظهرت في الشيء دلت على إن الكوباية دي هي المستعملة، الكوباية دي هي اللي كذا، يبقى على ذلك أستخدم الكوب الطاهر، لأن صار الظن الغالب عندي أن هذا طاهر والظن الغالب أن هذا نجس، يبقى خلاص أستخدم الظن الغالب في ذلك، هذا أولى. يقول فإن ظنه بغير علامة، يعني انه مجرد مرص كده قال اظن هو ده واخده من غير لا علامه ولا غيره، يقول لك لا ما ينفعش ولا تستخدم لا ده ولا ده، اللي يجوز لك ان تستخدمه اذا ولدت علامه تدل على ان هذا هو الباقي على طهارته وان هذا هو النجس. يقول امام الحرمين التفريع بعد هذا، يعني على هذا القول الراجح، وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامه، وسواء عندنا كان عدد الطاهر اكثر او اقل، يعني هي الحكاية مش مفترض انه كوزين فقط، ممكن يكون 20 كوز ومجموعة منها فيها مية بنجاسة، مجموعة منها فيها مية طاهرة، زي انسان عايز يسأل المكان اللي هو فيه الحقل اللي هو فيه، راح جمع عدة اواني من ترعة نظيفة وحبة اناية اواني من مصرف اخر وحطه بعدين احتار ايه ده وايه ده، فبيقول هنا يتحرى اذا وصل في تحبيه، لان هذا هو النقي فعلا الظن الغالب عليه يتوضأ به، لكن وصلش الحاجة يبقى على ذلك يترك الجميع ويتيمم او يبحث عن ماء اخر طاهر. طيب يقول لنا هنا كذلك الأطعمة والثياب. لاحظ انه خرج بقى على المسألة، اختار انه الماء اتحرى فيه، الا كذلك الأطعمة والثياب، يعني امامي أطعمة موجودة، طعام فيه نجاسة، طعام طاهر، طعام معمول بدهن ميتة، طعام معمول بسمن صافي، هنا اكل اني مانيش عارف، بسيب الجميع لا تاكل جميع. لكن تحريت والله ده عليه اليافطة بتاعت المحل الفلاني لا دول حاجة كويس، ده بتاع المحل الفلاني ده بيجيبوا حاجات كذا، يبقى هنا إذا وجد علامة تفيد إن هذا هو الطاهر خلاص يأكل الطاهر ومحرموش من الطعام ولا من الشراب بناء على ظن ضعيف، طالما أنه قوي عنده ظن بعلامة أن هذا هو الطاهر. قال كذلك الثياب، انه هيجي يصلي مثلا قدامه قفطانين، والله في قفطان منهم العيل تبول عليه وانا مسحته ما غسلتوش، يا ترى اني من الاثنين ده ولا ده؟ ما فيش اثر يدل على ذلك، يبقى اترك الاثنين ما صليش في واحد من الاثنين. لكن اذا كان عندي علامه لا والله تعالى بقع صفره ده هو ده اللي معمول، الثاني ده يبقى على ذلك الاخر هو اللي يصلي فيه، هنا التحري في ذلك اولى من انه يصلي عاريا، أولى من أنه يصلي عليه. الإمام النووي يقول لنا هذا مذهبنا وبمثله قال بعض أصحاب أبي حنيفة، وكذا قال بمثله بعض أصحاب مالك، وقال بمثله أبو حنيفة في القبلة والأطعمة والثياب. يبقى أبو حنيفة بيفرق بين الكلام عن القبلة والأطعمة والثياب، ما هنا بقى اللي يقول لك القاعدة الفقهية، قاعدة فقهية بتجمع تحتها جملة حداث ولا قواعد فقهية، اللي مجموعة أحكام فقهية دخلة تحت حكم معين لك هو ده القاعدة لجميع ما تحته. زي ما يقول لنا مثلا أن الطهارة إذا كانت يقينا لا تزول إلا بنجاسة يقينية، يبقى هنا فرع على ذلك في الثياب، وفرع على ذلك في المياه، فرع على ذلك في الأطعمة ونحو ذلك. فهنا بيقول لي أنه أبو حنيفة هيفرق بين حاجتين، بين حكم المياه وبين حكم القبلة، يعني إنسان مش عارف القبلة هنا ولا هنا، فين القبلة، لك يتحرى اللي يغلب على ظنه يصلي إليه. الثياب اللي يتحرى في الثياب يتحرى، الأطعمة اللي يتحرى ليه في المياه لك لا ما يتحرش فيها، ولكن حينظر في المية إذا استوى الطاهر بالنجس يبقى ما يستخدمش، إذا كان الطاهر أكثر يبقى يتحرى، إذا كان النجس أكثر يبقى يطهر. عرفت هنا بيفرق بين أحكام المياه مع غيرها، هنشوف الكلام ده والإمام النووي هيعقب عليه بإيه. قال أما الماء فقال أبو حنيفة لا يتحرى إلا بشرط أن يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النجس، يعني يقول لك إذا كان زي بعض لا ما فيش لا تحري ولا غير، إذا كان الطاهر هو اللي أكثر يتحري يبقى حيوافق الشافعية في أنهم قالوا التحري في الجميع، أبو حنيفة قال لا التحري إذا كان عدد المياه الطاهرة أو الأواني اللي فيها الماء الطاهر أكثر من أواني اللي فيها الماء النجس. طيب يقول واختلف هؤلاء، قال الإمام أحمد لا يتيمم حتى يريق الماء. لاحظ أن الشيخ مرعي قال إيه؟ ألا يريق، لما ألا يريق دل على إن المذهب في خلاف ولا ما فيش في خلاف، ده اختياره في المذهب، يبقى هنا من المختصرات تفهم المذهب في إيه. هنا لما قال لك إنه لا يتحرى ولا يريق دل على إنه في قول بالتحري وده قول بأنه هو يريق الماء قبل أن يستخدم. هل في أحد روايتين عن أحمد؟ قال المزني من الشافعية وأبو ثور يتيمم ويصلي ولا إعادة وإن لم يريق، يتيمم ويصلي ولا إعادة، ده قول مين ده؟ اللي اختاره مين؟ الشيخ مرعي، اختاره الشيخ مرعي هذا القول، قول المزني وقول أبو ثور، اختاره الشيخ مرعي بأنه يتيمم ويصلي ويتحرش ما يتحرش من ذلك. قال ابن مالشون هذا من المالكية يتوضأ بكل واحد ويصلي بعد الوضوءين ولا يعيد الصلاة. ابن المادشون كأنه خرج المسألة دي على مسألة الثياب، على مسألة الثياب، لأن في الثياب قالوا من ضمن الأقوال صلي الصلاة بالثوب ده وعيدها بالثوب الثاني، الثوب أسهل من المية، واخد بالك؟ الثوب لو قلنا بهذا القول والله هصلي بالثوب الصلاة اللي بالثوب النجس بطلة، أهو صليت الصلاة اللي بالثوب الطاهر يبقى أنا أديت صلاة بيقين ولا لا؟ لما قال لي صلي بكل واحد من الثوبين صلاة أديت صلاة بيقين، لكن تعالى بقى في المية توضأ بالمية دون صلي، طيب بدينا بالمية النجس، توضأ بالمية النجسة وصلى بها، فلما صلى صلاة صحيحة ولا بطلة؟ بطلة. طيب توضأ بالمية الطاهرة بعد كده وصلي، يبقى هنا الصلاة الثانية لعل المية الطاهرة دي ما أصابتش كل المواضع اللي جات عليها المية النجسة الأولى، يبقى هصلي صلاة مشكوك فيها في الحالتين تبقى بطلة الصلاة. فهنا لا لا لا، الثياب حاجة والمية حاجة في هذه المسألة، إنه ما يصلح أن يقال في الثياب صلي بكل ثوب مرة هنا ممكن تتعددي، إنما اتوضأ وصلي بكل وضوء مية مرة هذا فيه نظر. طيب، نقل القاضي أبو طيب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الثياب. ماشي، قال لنا أجمعت الأمة على الاجتهاد في القبلة، يعني هو عايز يقول لك إنه ليه اخترنا التحري، التحري هو الاجتهاد، أنت تجتهد. ففي القبلة إذا كنت في مكان ولا تعرف فين القبلة، تجاه القبلة هتعمل إيه؟ اسأل، يجب عليك السؤال، ولا يجوز لك أن تجتهد مع وجود من تسأله. إذا وجد والله دخلت المسجد عندنا هنا وأهل المسجد موجودين هنا، تروح أنت تجتهد والله الشمس هنا والغرب هنا، تبقى صليها رحت مصلي العكس الناحية الثانية، ما ينفعش هذا الشيء، هي الصلاة باطلة. لابد أن تسأل أهل المكان فين القبلة، يقول لك على مكان صليت فيها. لكن الحالة أو السؤال مفترض في أنك في مكان لم تجد من تسأل، يبقى تتحرى وتصلي والصلاة تكون صحيحة على ذلك. طيب، يقول احتج أصحابنا على الطائفتين بالقياس على القبلة، يعني عايز يقول إن الأمة أجمعت على الاجتهاد في القبلة، الإنسان اللي عايز يصلي الفريضة ومش عارف القبلة فين ومش لاقي حد يسأله فيقوم يجتهد فيها، يبتدي يشوف الشمس فين الآن، والله إحنا وقت العصر يبقى الشمس تبقى ناحية اليمين شوية لو إن وش القبلة وتبقى ورا ظهري، يبقى هنا يتحرى قدر المستطاع ممكن يخطئ فيها، فأجمعت الأمة على أنه له أن يتحرى في ذلك. أهداف القبلة، فقاموا قاسوا عليه المياه والثياب على الشيء المجمع عليه. يقول احتج أصحابنا على الطائفتين اللي هم على ما ذكره المزني وقول في مذهب أحمد وعلى ما ذكره ابن ماجشون وابن سلمة، قال احتجوا بالقياس على القبلة وعلى الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ. أما الجواب عن الماء والبول فمن أوله، وده يجيب عن اللي احتجوا به فيه أنه قد يكون هذا بولا قد يكون نجاسة، طالما أنه كان بولا ونجاسة لا يجوز استخدام، طيب ما وقع فيه ذلك؟ يقول لك لا، الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول، الأصل البول أنه نجس، ولكن الماء الذي وقع فيه شيء من نجس هو أصل ماء، ولكن الاجتهاد الآن عايز يوصل لأنه هو دماء صافي ولا إن وقع فيه شيء من النجاسة، فباجتهاده حيرجع بالماء إلى أصل وهو الطهار. قال والثاني أن الاشتباه في الماء يكثر، فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيه بخلاف الماء والبول، إن هو الاجتهاد في الماء والبول ما دباين ودباين، مش محتاج الاجتهاد في التفرقة بين الماء والبول، ولكن الماء الذي وقعت فيه نجاسة هذا شيء آخر، فكل اشتباه في ذلك قد يكثر. الثالث أن إلحاق المياه بالقبلة أولى، دي عبادة ودي عبادة، عبادة الوضوء والغسل ودي عبادة في اتجاه القبلة. قال أما قول ابن ماجشون فضعيف بل باطل، يعني عايز يقول قول ابن ماجشون فهو يتوضأ بكل إناء ويصلي بهذا الماء اللي يتوضأ به مرة، يصلي الصلاة مرة بهذا الماء ومرة بهذا الماء، هينجس نفسه بهذا الماء، هذا قول ضعيف. أما الإمام أبو حنيفة فيشترط أنه يكون عدد المياه أو الأكواب اللي فيها الماء الطاهر أكثر من الأكواب اللي فيها الماء النجس، فبيقول لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو الأمر هي ريبة في كل الأحوال، سواء أنه عددهم قد بعض النجسة قد الطاهرة والذي أكثر والذي أكثر، في كل الأحوال ريبة معنى الشك، وهو ما زال شكا فيها، فهنا دع ما يريبك يبقى يسيب الجميع، يسيب الجميع، مش أنه هتفرق إيه من أنهم كانوا خمسة طاهرين وأربعة نجسات أو العكس خمسة نجسات وأربعة طاهرة، مش هتفرق شيء من أنه دع ما يريبك يبقى يسيب الجميع لو أنه أخذ بهذا الحديث. ده كلام من النووي. وبعدين قال هم قاسوا على الأجنبية المشتبهة بأخته القياس، قال والله إناء فيه طاهر وإناء فيه نجس أو أواني طاهرة وأواني نجسة وهو مش عارف يميز بينها يطرق الجميع، زي إيه؟ لاحظ في الحنبلة لما ذكروا في أول كم قال كاشتباه أخته بأجنبيات، النووي بيجيب عنها بإيه؟ فقال قياس فاسد، رد القياس بأنه قياس فاسد، عايز يقول القياس الفاسد القياس اللي يصادم النص أو القياس اللي يصادم الإجماع، يقول لك هذا قياس فاسد، قياس أو سقوط واحد من أركان هذا القياس اللي يتكلم فيه، فعايز يقول إن الإجماع على القبلة وإحنا قسنا على القبلة قياس كنت عليه، قال قياس فاسد، لأن الأخت مع أجنبية أو أجنبيات لا يجري فيهن التحري بحال، هنا كأنه بيقول لك القياس الأصل بتاعك أصلا ما بنقولش بهذا الأصل، أصل فاسد. إذا كان اشتبهت أخته بأجنبية أو بأجنبيات، يعني بواحدة باثنين بثلاثة، بيقول لا ما فيش تحري في هذه الحالة، ولا يجوز لك أن تتزوج منها. بل إن اختلطت الأخت بمحصورات لم يجوز نكاحه واحدة منهن، وقدمنا هذا لما تكلمنا في أبواب النكاح. يبقى فرق بين أخته تختلط بثلاثة أربعة، أخت من الرضاعة مع مجموعة من النساء مش عارف مين أخته من الرضاعة ومين اللي مش أخته، يقول لك ما تزوجش ولا واحدة منها. لكن اختلطت بأهل بلد، يقول لك إذا اختلطت بالكثيرات لا ما يتحرش ولا غيره، ويتزوج بواحدة من أهل البلد. فقالوا على ذلك الاشتباه في النساء هذا أمر نادر، لكن في المياه كثير. إذا قلنا في النساء سيبك من بلد يروح بلد تانية سهل، إنما المياه حيعمل إيه وجاء وقت الصلاة. يقول أما قياسهم على اختلاط زوجته بأجنبيات، برضو قال إنه قياس مع الفارق، وإن هذا عذر نادر يحصل هذا الشيء بخلاف المية اللي قد يحصل في اليوم مرة ومرتين، يختلط الإناء بغيره ما يعرفش هذا مطلق وهذا مقيد، أو هذا صافي وهذا فيه نجاسة ونحو ذلك. طيب الإمام النووي حيقول لنا بناء على ذلك، لو أصاب ثوبه أو غيره شيء من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها، وهنا إذا كان الثوب بتاعه أو المية بتاعته أصابها شيء من هذا، هل هذا يصير نجسا ولا لا ينجسه؟ هنا كان الصحابة يركبون الخيل وبيجري فيها ويروح فيها في الحرب ويروح فيها بغيرها، والخيل بتعرق كثيرا، وما ثبتش ان حد منهم كان ينزل يغسل ثوبه من اثر الثوب من اثر العرق من البول من الخيل. فعلى ذلك هنا الاصل فيها انها طاهره. بيقول لك طيب ما احيانا الخيل او البغال او الحمير بتتمرق في الارض وقد يكون عليها من رشاش بولها ونحو ذلك، فيقول لنا حتى ولو كان ذلك الاصل الطهاره حتى يثبت العكس في ذلك. بيفرع على ذلك يقول سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه عن خرج حكي أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير، واشتهر ذلك عنهم من غير تحقيق. هنا عايز يقول جراب هذا كان عند الكفار وجلنا من عندهم، الأصل هم أو اشتهر إن هذا الجراب كانوا بيستغربوا يحطوا فيه شحم خنزير وكذا، لكن أنا مش شايف حد لا شحم خنزير ولا غيره. هل يلزمني هنا أن أجتنبه ولا يجب علي أن أنا أغسله ولا يجوز لي أنني أستخدمه؟ بلاش أخذته وحطيت فيه مية على طول، وبعد ذلك قيل ذلك كان مشهور أن هذا الجراب يحط فيه شحوم خنزير ونحو ذلك. الجواب يقول إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم بنجاسة. يقول أصل فينا أنه طاهر لغاية ما يثبت الإناء ده بعينه كانت محطوطة فيه نجاسة، غير ذلك الأصل الطهارة. سهل الأحكام سهلة على الناس من غير من عقد الناس إنه لا يلزمك غسلها. أمر في البيت سهل تغسل، لكن إذا كان في الحرب أو في القتال أو في السفر يصعب إنك تجد ما تغسل به. فعلى ذلك وضعت فيه الماء، وهنا نقول إذا استيقنت إن كان فيه نجاسة يسأل له حكم إنه الماء صار متنجسا إذا كان ماء قليل. إذا كان ما فيش عندي يقين بأن كان فيه نجاسة بالأصل على طهارته. برضو تفريع على هذه المسائل، سئل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التطهير. يعني البقل زي جرجير زي فجل زي النباتات اللي بتطلع على الأرض من كل ما يكون لها جزع وساق عادي، تطلع أوراق على ظاهر الأرض. فهنا سئل عن البقل في أرض نجسة أخذه البقالون يعني بيعين الجرجير وبيعين الفجل ونحو ذلك وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه. هنا المزروعات دي مزروعة أرض كان بيسمدها النجاسة، وبعدين أخذوها رشوا عليها مية وانت اشتريتها. هنا هل يحكم أنها نجسة الآن ولابد أن أنا أغسلها غسلا جيدا، ولا أعتمد على أنهم غسلوها وخلاص؟ يقول إذا لم يتحقق نجاسة ما أصابه من البقل، يعني يقول لك الأول يقين نجاسة، هل البقل ده حتى ولو سمده المزرعة بنجاسة أو كذا، هل تحقق أن البقل اللي انت خدته جرجير كان عليه نجاسة؟ الآن إذا تحقق عندك هذا الشيء يبقى الأصل هو كان نجاسة، لكن لم يتحقق ذلك يبقى الأصل الطهارة حتى يثبت. يبقى هنا كأنه ما كان يقينا طاهرا لا تزول عنه إلى نجاسة إلا بيقين مثله. برضو بيقول سئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد النجس ويمسك فيها ويصيب الثوب من ذاك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى. والله كانت الكتابة في عهدهم صعبة أوي، كان الورق بياخدوه يحطه على حيطة على مصطبة مثلا، المصطبة دي ممكن تكون مبلولة ويحط عليها الورق بتاعه ويكتب عليها، وقد يكون عليها رماد والرماد هذا فيه نجاسة ونحو ذلك، والفرض ما اختلط بالحبر بتاعه سقط على هدومه أثناء الكتاب. طبعا هذه الصورة ما نتخيلهاش احنا أبدا، صورة زي الصورة اللي هو بيذكرها دي، وانت بتجيب الكراسة نظيفة وتحطها على حجرك ما بيحصلش هذا الشيء. ولكن نعرف كانوا بيطلبوا العلم بصعوبة جدا جدا، كان يكتب الخطاب وبعدين في النهاية بقى يجيب شيء من التراب أو نحو يتبرد به اللي كتبه عشان يجفف الحبر اللي نزل عليه، وكتبوا العلم العظيم هذا كله بمثل هذه الطريقة. زي احتاجوا يسألون عنها إنه هل نقول هذا الورق صار نجسا باعتبار إن الرماد يمكن يكون لاصقه، طب الحبر اللي جاء عليه وبعدين حطيت إيدي الحبر نشف على إيه هذا صار؟ يقول لك لا، كل هذا لا يحكم بالنجاسة فيه لعموم البلوى شيء ولعدم اليقين من أن النجاسة صار في شيء آخر. يبقى هنا الانتقاد من طهارة النجاسة لابد من اليقين فيها. سئل أيضا عن قليل قمح بقي في سفل هري وقد عمت البلوى ببعر الفأرة في أمثال ذلك. هنا يعني عايز يقول أنه بعر الفأرة نجس. طيب بعر الفأرة كان قليلا الزبل وناشفا وفي مكان فيه ذرة أو فيه فول أو فيه أمح وعزلنا ذا عنده وأخذناه لا شيء لأنه ما صارش عنه من رطبه شيء. بيقول طب لو شككت هل هنا يدعى الأمر أن الحاجة دي الفول أو العدس لابد من غسله؟ يقول لنا لا يحكم بالنجاسة إلا أن يعلم نجاسة يقينية في هذا المكان وفي هذا العدس والخدش. يلحق بذلك يقول إمام الحرمين طين الشوارع الذي يغلب على الظن النجاسة، الذي يغلب على الظن النجاسة. لاحظ بين انك تستيقظ من نجس شاي في المصرف مطلع نجاسة، مش هتقول يغلب على الظن، تقول هذه النجاسة. لا شاي في بتاع المية الطاهرة مكسورة الحنفية مغرقة الدنيا المية طاهرة، تقول ماء طاهر فيه. لا الآن طين في شارع، الطين ده والله من أثر الشتاء ولا من أثر النجاسة اللي طبعا بلدية ما نش عارف. هنا طين قد يغلب على الظن انه بلدية، قد يغلب على الظن ذلك، يغلب على الظن أنه نجاسة، هل يحكم بنجاسته ولا الأصل بطهارته؟ يقول تعارض أصلان، الأصل في الطين أنه طاهر لغاية ما يثبت العكس، وتعارض مع أنه في بلدية موجودة وتخرج منها نجاسة فهذا أصل آخر. فيقول إذا تقن النجاسة إبا على ذلك عرفت أنه ماء البلوعة اللي بيطلع منها النجاسة إبا هذا نجس لابد من غسل الثياب. لكن أحيانا الإنسان هو ماشي رايح المسجد أو غيره لابس الشبشب بتاعه والشبشب عمال بيعمل شيء جاء على القفطان، هنا مش هيخلص بقى لو كل شوية قلت له روح اغسل هيغسل القفطان 20 مرة على ما يوصل الجامع، هذا صعب. فلذلك يعفى عن الغسيل في مثل ذلك في إيه؟ فيما غلب على الظن النجاسة. عندي ثلاث صور، يغلب على الظن أنه نجس، يغلب على الظن أنه طاهر، هنا لا في ده ولا في ده، ما نش عارف هو نجس ولا هو طاهر. هنا بدك أصعب الأشياء، الأصعب إنه يغلب على الظن أنه نجس، يغلب على الظن. يبقى في هذه الحالة إذا كان شيء كثير جاء على الثوب يجب عليك غسله، إذا كان طرط الشيء يسير ما فوق ملوش قيمة يبقى على ذلك لا يلزم ذلك ولا يصعب على الإنسان إنه كل شوية يذهب ويغسل الثوب. لكن إذا كان يقينا إنه نجس، هنا يقين حاجة ثانية بقى، يقين نجس يلزمك غسل هذا المكان النجس. فرع يتعلق بذلك يقول ماء المنزاب المزراب، يعني احنا نسميه بالعامية المزراب، الذي يغمض نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته. يعني هنا لم تعلقين من طهارة ولا نجاسة، مزراب سقط مية. يمكن الآن عندنا في بيوتنا وكده انه ظن الغالب مية مزراب نجسة ولا طاهرة، يعني الظن 99% طاهر، ما فيش حد بيحط المية الحمام على المزراب ينزلها على الشاشة، ما فيش شيء. يبقى هنا ماء المزاد في الماضي كانوا بيحطوا الحيوان في على سطوح أو نحو ذلك، هم بيغسلوا حاجاتنا فيها نجاسة أو كده ويسقط من المزراب على الشارع، فاحتاجوا لهذا الحكم. لكن الآن شبه يقين أن مياه المضاريف كلها أشياء طاهرة ليس فيها نجاسة، لأنه دائما بيغسل السطح بتاعه، بيغسل الحيطة، بيغسل الشبابيك، فاللي بينزل منها ماء طاهر وليس نجسا. بفرض أن احتمال طاهر واحتمال نجس، الأصل بقاء الطهارة حتى ينقل عنها ناقل صحيح. هنا نحتاج برضو نقرأ كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وكلامه عظيم جدا، وهو رجل من يعتبر مجتهد وبينقي من المذاهب ما يستروح إليه في اجتهاده، وإن كان هو حنبليا أصلا، فنحتاج إن نعرف كلام شيخ الإسلام، وكثيرا ما نأخذ بكلامه رحمة الله عليه، وكنا حنخلفه في هذه المسألة رحمة الله عليه، ونذكرها بس للبيان اللي فيه. أمر القلتين، حديث القلتين، سئل رحمه الله عن القلتين هل حديث صحيح أم لا، ومهم تنتبهون للكلام ولرد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وليه حنخلفه في آخر الكلام إلا حيقول هل حديث القلتين صحيح ولا ليس صحيحا. وطيب بعض الناس بيقول أنه قلت الجبل، قلت الجبل رؤوس الجبال العالية جدا اللي في النهاية بيبقى بينزل فيها الأمطار يجتمع في قلت الجبل، يبقى هنا البعض حملها قال لا، ده يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قلت الجبل. وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين، رجعنا القلتين تاني، السؤر بمعنى البقية، يعني السؤر يكون على أسآر، أسآر السؤر ما بقي بعد ما شربت القطة من المية اللي باقي من هذا اللي في سؤر الهرة، إذا أكلت نجاسة وبعدين كلت من هذه النجاسة وراحت شربت من المية اللي سقط في المية من فمها، إذا كان ماء دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا يجوز؟ يبقى هنا عندنا بيسأل عن القلتين، حديث بتاعه صحيح ولا مش صحيح. اللي شرحوا وقالوا ده مش القلة المعروفة بمعنى قلة يقلة الإنسان، لا ده معنى قلة الجبل، معناه يعني ما عظيم جدا في رأس الجبل، وسؤر الهرة ما بقي في فم الهرة لما أكلت فار ولا حاجة وراحت شربت من إناء فيه ماء دون القلتين، هل ينجس ولا لا ينجس؟ حيقول لنا إيه رحمة الله عليه. يقول الحمد لله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إنك تتوضأ من بئر بضاع، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الكلام في إيه؟ بئر، بئر مية. أما قلنا القلتان، القلتين قلنا حجمهم قد إيه؟ 5 متر مكعب. بير المية ما تحفر بيه بأرض فيه قد إيه مية؟ كذا متر، كذا متر مية، ده اللي ظاهر، والباقي يمد المية الجوفية آلاف الأمطار من المياه الجوفية فيه. يبقى هنا بير بضاعة لما تسقط فيه نجاسة في مية كثيرة جدا، مية كثيرة في بئر البضاعة، واللي زرعوا له 6 أزرع، 6 أزرع أنت بحوالي 3 متر، العرض بتاعه 3 متر مثلا. شيخ الإسلام حيقول لنا بئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم ليست جارية. طبعا نقول بئر، بئر مية، ما مية محبوسة فيها، ما هيش مية جارية، عين مية بتر مية جارية، لكن هذه بئر ماء. قال وهي بقية إلى اليوم في شرقي المدينة وهي معروفة، ماشي. أما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن، حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، حديث حسن يحتج به، وخليكم فاكرين هذه الكلمة أنه حديث حسن يحتج به. الشيخ الألباني صحح لنا هذا الحديث، وكثير من علماء صححوا الحديث، والشيخ الشوكاني صححه وإن لم يأخذ به وقال المية طاهرة إلا إذا تغيرت فقط سواء كانت قليلة أو كثيرة، مع أنه صحح الحديث. طيب الشيخ الإسلام قال لنا حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، يعني أكثر أهل العلم قالوا حديث حسن وجاوبوا على اللي طعنوا في هذا الحديث كويس. وصنف فيه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره، كأن ابن عبد البر من المالكية إمام مجتهد رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، فصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا يرد فيه على ابن عبد البر كويس. طيب حيقول لنا لفظ القلة فإنه معروف عندهم، ده كلام شيخ الإسلام، أما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب، الحب، فالحب معناه الجرة الضخمة الكبيرة، الفيروزابادي يقول لنا في قاموس المحيط: الحب الجرة أو الضخمة منها، أو الخشبات الأربع توضع عليها الجرة ذات العروتين، جرة كبيرة محتاجة تحط على أربع خشبات عشان تتشاف، هذه الحب. واخد بالك يعني؟ ويقول لنا حاجة برضو فايدة يمكن ما تكونوش عارفينها، المثل اللي يقال: حبا وكرامة، حبا وكرامة. والله اللي احنا نفهمه احنا بنحبك ونكرمك، ده ولا حد يفهم حاجة تانية؟ قال لك لا، ده حب، هو الحب ده، الحب ده. اما ايه الكرامة؟ يقول لك غطى الحب اسمه كرامة، جديدة دي مشكلة. يقول لك الحب اللي هي الجرة الضخمة وكرامة، كل إنسان حبا وكرامة، يعني أديك من الحب والكرامة كمان أديك الغطاء بتاع، أديك هذا وهذا. طيب بيقول لنا لفظ القلة معروف عندهم، ده كلام شيخ الإسلام، أنه الجرة الكبيرة كالحب، وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في الصحيحين. كلام جميل جدا اللي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه، يعني عايز يقول لك ان الجره دي ضروري انها معروفه، لولا انها معروفه لولا النبي صلى الله عليه وسلم بها، زي ما ذكرنا في حديث ابي ذر الغفاري: واذا ورقها مثل اذان الفيله، واذا نبقها مثل قلال هدر. قال: وهي قلال معروفه الصفه والمقدار، اللي هي ايه؟ قلال هدر. فان التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، وهذا مما يبطل كون المراد قله الجبل. بيرد على اللي قالوا ان المقصود بالحديث قلة الجبل، يعني راس الجبل الضخمة لما يكون فيها فتحة وتتبلى يبقى دي هي دي القلة، قلة الجبل. قال: لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتجع كثيرا، وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الولول ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان. يعني كأنه يقولوا قلال الجبل دول مش فاهمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال: ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقدر المقدرات بأوعيتها، كما قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني يقول في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هيكون الوسق ده حاجة مش معروفة ولا حاجة معروفة؟ هذه حاجة معروفة، كذلك القلة تبقى حاجة معروفة. ماشي. والوسق حمل الجمل، وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد معروف ولا مش معروف؟ والصاع كذلك. يقول لك لما يحدد بالقلتين يبقى قلال معروفة مش قلال مهجورة. طيب قال: وذلك من أوعية الماء، وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب، فإن القلة وعاء الماء. وأما الهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب تنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت فيه. لسه لي كلام حيكمل كلام الأولاني، بس دخل هنا في مسألة الهرة يجاوب عليها. قال لنا إنه فيها أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل إن الماء طاهر مطلقا، قيل نجس مطلقا، قيل إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر أو يطهر فمها كان طاهرا وإلا فلا، وقيل إن طال الفصل كان طاهرا. وهو حيختار هذا القول الرابع، يعني عايز يقول القطة أكلت فار وانت شايفة أكلت فار، بعد كده جات في كوز المية بتاعك راحت شربة منه، قال لك لا تنجست بهذا الشيء، يعني لسه الطبق أصر على فمها تنجس هذا الشيء. لكن غابت غيبة، انت استيقنت شربت ماء وبعد كده رجعت شربت من عندك، يبقى هنا فمها طاهر. او غابت غيبة طويلة وبعد ذلك كلت الفار الظهر العصر جات وشربت المية بتاعتك، لا والله ممكن تكون هي نظفت فمها بلسانها ونحو ذلك، بعد ذلك الماء طاهر. وبقول لك هذا اقوى الاقوال. هنا نرجع تاني: الماء اذا تغير بالنجاسات فانه ينجس بالاتفاق، واما ما لم يتغير. هنرجع لكلام حديث القلتين، هو حكم لنا بان الحديث اكثر اهل العلم على أنه حديث حسن، وفسر هذا القلة أنها معروفة ولا مش معروفة؟ أنها معروفة. طيب ما كان دون القلتين ووردت عليه نجاسة تنجسه ولا لا تنجسه؟ هو حسن الحديث، وده اعترضنا على شيخ الإسلام رحمه الله عليه أنه حسن الحديث، وقال أكثر أهل العلم على ذلك وجاوبوا عن ذلك حسن الحديث، يلزمنا العمل به. والقياسات مع وجوده فيها نظر، هنشوف بيقول لنا ايه فيها المسألة. ان ماء دون القلتين وسقطت فيه نجاسة ولم تغير، الشوكاني قال ان الحديث حديث صحيح، ومع ذلك قال انه مظنة التنديس وعدم مظنة التنديس، فبنى على المظنة فيها طالما انه دون القلية ما شفناش اي اثر تغير، يبقى هو طاهر بناء على هذا، على انه طاهر. طيب شيخ الاسلام هيقول ايه هنا؟ يقول احدها اقوال يعني معروفة للعلماء، الماء لا يندس، هذا قول، ده قول اهل المدينة ورواية عن مدنيين، عن رواية المدنيين عن مالك رحمه الله. والثاني أنه يندس قليل الماء بقليل النجاسة، رواية عن مالك. الثالث هو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، الفرق بين القلتين وغيرهما، يعني ما زاد عن قلتين وما كان دون القلتين. ما كان قلتين فزيادة، هذا لا يندس بورود النجاسة القليلة عليه التي لم تغير. ما كان دون القلتين يندس، هذا مذهب الشافعي وأحمد. قال فمالك لا يحد الكثير بالقلتين، مالك لا يحد الكثير بالقلتين، كأنه اللي عند مالك التغير لذلك انبرى يدافع عن مذهب مالك مين؟ ابن عبد البر، وضعف الحديث، ضعف الحديث. لكن شيخ الإسلام قال الحديث أكثر أهل العلم على تحسين هذا الحديث. يا طيب بيقول لنا هنا مالك لا يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين. الرابع، القول الرابع، الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما، فالأول ينجس منهما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه بخلاف الثاني، ده مفترض في البيت، مفترض في البيت. والخامس والسادس ذكر الأقوال في ذلك، وبعدين قال لنا أصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث بالطيب، الخبيث له النجاسة، بالماء الطيب، هل يوجب تحريم الجميع أم لا؟ أم يقال بل قد استحال في الماء فلم يبق له حكم؟ ذكي جدا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وتفريعاته جميلة ومنطقية. يعني عايز يقول لك إنه هل نقول اختلاط ماء كثير بس ما وصلش القلتين، ما وصلش القلتين، اختلطت به نجاسة، هذه النجاسة هل نحكم بأنه تنجس كله؟ ولا نقول لا ما زال طاهر طالما أنه لم يتغير؟ ولا في حكم ثالث إنه إذا كان ممكن يستحيل أو لا يستحيل؟ يستحيل يعني نقطة بول سقطت فيه، استحالت مش باينة في هذا الجميع، لا عذرة نزلت فيه وضح إنها موجودة فيه، غائط على ذلك ما استحالتش ولا غيره، فهو نجس بالمخالطة لذلك. يقول فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول إنه إذا نزل في الماء الذي دون القلتين نجاسة نجسته. قال ثم من استثنى الكثير قال هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إليه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة، عند أبي حنيفة يقوم يقول لك إن النجاسة هل ممكن توصل أو ما توصلش، فحددوها بحوالي 10 أذرع أو نحو ذلك، قالوا إنه لو حركنا المية من هنا ما تحركش من هناك يبقى عليك النجاسة ما تأثرش، لو حركنا المية هنا تحركت هناك يبقى النجاسة تؤثر، معناها إن سهلة تختلط فيها. هو حيقول لنا الصواب أنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك في المائعات كلها. هنا بيفرع يقول لك المية زيها زي غيرها من المائعات، المائعات شرب ماء طبيخ أي شيء سقط فيها نجاسة قليلة، هنا هنفرق بين ده طعام يأكل هنفسد الطعام، ولا مش مطلوب مني أدي عبادة به، ده أكل فيه، يبقى عليك إذا استحل في مثله لا شيء، لأن مش هتقولي توضى بالشربة مثلا، ولا هتلزمني إن حلك شربة كباعة عشان وقعت فيها شيء قد يحكم فيها بنجاسة، لا، طالما أنها مستحيلة مستحيلة أن تتحول ما يظهرش أثرها فيه. فكلامنا ليس في المرأة والشربة والسم دي منصوص فيها في حديث، لكن كلامنا في الماء اللي هنتوضى به ينفع ولا ما ينفعش. فهنا شيخ الإسلام بيقول كل واحد، كل واحد طالما أنها استحالت حتى لو في الماء سقطت فينا، وأنا أرى هذه النجاسة سقطت في حلة مية، وبعدين اللي الحلة دي مش شايف فيها أثر للنجاسة يبقى خلاص هي بقي على طهارتها. هنا أخذ بحديث القلتين ولا ما خدش؟ ما خدش الحديث القلتين. هنا ارتبط ازاي نحسن الحديث وبعدين ناخذه؟ يبقى لابد من يا اما الحديث حديث ضعيف، يا اما هو حديث حسن يبقى يلزمنا القول بالحديث. فهو رحمه الله عليه يقول لنا هنا فيه قيس يعني هذا مع المائعات، وذكر حديث بئر بضاعه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير. الكلام ده صح ولا خطا؟ صح وخطا، صح صح في هذا لو كان الحديث هذا وحده ان الباء طهور لم يلبسوا شيء صح الماء طهور لكن جالي دليل خاص هترد على ايه دليل خاص ارد لي على الدليل الخاص الاول قال واما اذا تغير النجاسه فانما حرم استعماله لوجود جانب النجاسه ماشي في الماء وفي غير الماء قال وما يبين يعني ما يقول هنا اذا استحالت النجاسه انه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر هذا الكلام صحيح اذا وقع خمر في ماء واستحالت بقت ماء ام نقول انه الخمر استحالت صارت خلا طاهره ولا مش طاهره صارت استحالت وحدها صارت خلا يبقى صارت طاهره طيب لو حبه من هذا الخمر وقع في ميه ما فيش لها اي اثر في هذا الماء ولا مثلها يغير الماء نقول هي استحالت رجعت الى اذا استحالت هي بعينها ان قلبت بقت خل شيء طاهر يبقى هي بعينها اذا استحالت لا شيء لكن بنرجع تاني اذا كان بول او نحو ذلك وسقط في هذا الماء بيقول بيقيس بقى لو صب لبن امراه في ماء واستحال حتى لم يبق له اثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصل ابنها من الرضاع هذا لا يتخيل هذا الكلام الذي يقول رحمه الله عليه هذا لا يتخيل انا انهي لبنها اذا والله حلبت المراه خمس رضعات في اناء واخذه الغلام فشرب هذا الماء كله يقول ابنها يقينا في لبن هذه المراه في هذا الشيء لكن استحال بمعنى انه مش هلاقي اثر اللبن لا اتخيل الا انه تبقى جره كبيره جدا وقع فيها اللبن هذا بحيث انه مش في عكاره اللبن استحال معناه ان الماء صافي كما هو ما فيش فيه اي عكار مش ممكن تكب نص كوبايه لبن على جره ميه ولا تتعكر هذه الميه ومين اللي هيشرب هذا بعيد جدا جدا لا يتخيل يقول أيضا فإن هذا باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء ونقول ما زلنا في الحديث الخاص والدليل فين الحديث الخاص في النهاية قال إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا اللون ولا الطعم ولا كذا طيب إن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه إلى نهي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينبس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك متفقون على هذا الشيء يقول إنه سدا للزريع ماشي أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه ممكن يقال ذلك قال وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير النهي عن البول في الماء الدائم يعني شيخ الإسلام عايز يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم هذا يعم القليل والكثير ده صحيح قال فيقال لصاحب القلتين هنا هيقول صاحب القلتين لأنه الله الحديث كنت محسنه في الأول إيه اللي حصل الآن يقال لصاحب القلتين معناه ما بتاخدش بهذا الحديث الآن طيب يقال لصاحب القلتين يعني الشافعية والحنابلة بيقولوا الفرق بين القليل والكثير قال أتجوز بوله فيما فوق القلتين يعني عايز يقول أنه البول في الماء الراكد هذا لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا حتى يبقى الماء ماء قال فليكن كذلك لو أنه نجاسة أصابت الماء وهو قليل فهو ماء ليس شيئا آخر ما تحولش هذا الماء وإلا يلزمك يا من تقول بالفرق بين إنه القلتين دون القلتين وفوق القلتين الحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فتجوز بأن حد يتبول فيه أنا أقول لا هذا شطح بعيد أوي بعيد هذا الشطح لأنه كأنه تناسى هنا الآن حديث آخر في النهي عن البول في الماء الراكد وإنه هذا من الملاعب وما فرقش بين ماء قليل وماء كثير لا يجوز البول في الماء الراكد ولا يجوز أن يقال إن أولوا بجواز الماء البول في الماء الراكد لأن العلماء يمنعون من ذلك لوجود نص خاص به نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وما فرقش بين قلتين وعدم قلتين لكن في ورود نجاسة على ماء دون القلتين ده في حديث يبقى هنا عموم هذا لأننا في خصوص هذا بقينا مع الحديث الخاص على أنه أصل فيقول هنا يقال لصاحب القلتين أتدوز بوله فيما فوق القلتين؟ نقول لا، لا يدوز البول فيما فوق القلتين ولا 20 قلة حتى لا يدوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاعن الثلاث، من ضمن ذلك البول في موارد الناس، يبقى لا يدوز لا في ماء قليل ولا في ماء كثير، ولا يؤخذ من المفهوم هذا الذي ذكره ابن تيمية وألزم به رحمة الله عليه. طيب، يقول: وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه، أتسوق للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص، فإن هذا ماء دائم، والحديث لم يفرق بين القليل والكثير، وإلا نقضت قولك. نقول لا تناقض ولا شيء، المنع من البول في الماء فيه نص فيه، فيمنع لا في مصانع مكة ولا في غيرها، ممنوع البول في الماء كله، وإلا يستحق الاستجابة في أنه ملعون بفعله ذلك، لكن ما هو قليل وما هو كثير فيه نص آخر، فنعمل بالنصين، نعمل هنا في أنه نهى عن موارد المياه، يبقى كل موارد المياه قليلة كانت أو كثيرة، وهنا فرق بين القليل والكثير في الماء وليس في المائعات، فنعمل به. هنا ذكر قال: فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه الماء البول، بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير، هذا فيه نظر في الكلام. يقول في النهاية إيه اللي خلى يقول هذا الشيء شيخ الإسلام؟ قال لنا إذا سألوا يعني عن حديث القلتين، نقول في حديث القلتين كلام قد بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل اللي عمله شيخ الإسلام بناء على أنه عايز يقول ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نقول لا، طالما ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا هذا الكلام كله الذي ذكره رحمة الله عليه، ولا يلزمنا هذا القياس. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين القلتين، ما دون القلتين وما فوق القلتين، فنقول بهذا، أو نقول بقول مالك رحمة الله عليه إنه يقول إنه ما كان دون القلتين مظنة إنه يتندس، فإذا كان أمامنا ليس نجسا يبقى لا شيء فيه. وهنا هذا قول مالك يعني يمكن أودى مما ساقه هنا في هذا الكلام، لكن القول الراجح في هذه المسألة مذهب الحنبلة والشافعية أن الماء إذا بلغ القلتين يعني كان حوالي 5 متر مكعب من الماء، هذا لم ينجس شيء إلا ما ظهر فيه أثر النجاسة، فإذا كان دون ذلك فهذا يتنجس بمفهوم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.